كرامي لانتي الهادي احمد، كرامي لانتي الهادي احمد، الهادي الهادي الهادي الهادي. بكرامي لانتي الهادي احمد، طه رسول الله نبينا، اجمل ذكرى هادي علينا، نلنا فيها كل امانينا، اجمل ذكرى هادي علينا، نلنا فيها كل امانينا، الا فيها الا إلا فيها كل أمانينا، إلا فيها كل أمانينا. رحايا أنتينا سرها لنا، سرها لنا، أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا. نور حياتنا سرها لنا، أجمل ذكرى هادي علينا، نلنا فيها كل أمانينا، أجمل ذكرى هادي علينا، نلنا فيها كل أمانينا، إلا فيها إلا إلا فيها كل أمانينا، إلا فيها كل أمانينا. صلي وسلم يا ربنا، صلي وسلم يا ربنا، ربنا ربنا ربنا ربنا. صلي وسلم يا ربنا على ذهاب نبينا، أجمل ذكرى هادي علينا، نلنا فيها كل أمانينا، أجمل ذكرى هادي علينا، نلنا فيها كل أمانينا، إلا إلا فيها كل أمانينا، إلا فيها كل أمانينا.